موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة تربوية عنوانها أدب المحاسبة. من الأدب التي يصلح بها المسلم نفسه ويزكيها أدب المحاسبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والمحاسبة هي أن ينظر المسلم في عمله نظر التاجر الحاذق إلى تجارته، فينظر إلى الفرائض نظر التاجر إلى رأس ماله، وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس ماله، وينظر إلى المعاصي والذنوب نظر التاجر إلى الخسارة في تجارته، ثم بعد ذلك يخلو بنفسه آخر كل يوم كما يخلو التاجر بتجارته، ويحسب أرباحه وخسارته وينظر في رأس ماله هكذا، فينظر في آخر يومه في عمله يراجع نفسه ويحاسبها على ما قدمت في هذا اليوم، فإن ذلك أعون على التوبة وتدارك مفات والاجتهاد في الطاعات. نسأل الله تعالى المغفرة والستر في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.